أن دفع المضارع مقدم على جلب المصلحة، فإن سب آلهتهم لا شك أنه مصلحة، لكن سب الله أعظم. وهناك قاعدة ثالثة، وهي أن الدين الإسلامي جاء بتحصيل المصالح، بتحصيل المصالح وتقليل المفاسد ما أمكن. هذه القاعدة التي سار عليها هذا الدين. ويدل على هذا قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي التي هي أفضل. فالدين الإسلامي جاء بتحصيل المصالح وتقليل المفاسد بقدر الإمكان، بقدر الإمكان. إيه نعم، هذا يجمع القاعدة الثالثة. إيه نعم، هذا يجمع القاعدة الثالثة. نعم. هل يلزم منها قول المصالح المرسلة؟ لا، لأن المصالح المرسلة الصحيح إنما هي ثابتة، وأن هذه المصلحة إن شهد الشرع لها فهي داخلة في المصالح الشرعية، وإن لم يشهد لها الشرع أو شهد بقبحها فليست مصلحة، وإن ظنها صاحبها مصلحة. نعم أبدا، هو هذا، هذه نقول ما نثبت شيء، يعني لا نثبت الدليل المسمى المصالح المرسلة، لأن إثبات دليل المشكلة. يجينا كل إنسان يقول هذه من المصالح المرسلة، تحليل ربا البنوك من المصالح المرسلة كما قيل به. نعم، هذا اللي سبوا آلهة المشركين مع سب الله عز وجل، أو مثلا رجل يفعل منكر لو نهيته عنه لانتقل إلى منكر أنكر، وصل يبقى على منكره أهون، مثل ما ذكر أن شيخ الإسلام حين استولى التتر على الشام مر بطائفة من الجند يشربون الخمر ويعبثون باللهو ولم يقل لهم شيئا، وكان معه صاحب له، فقال له: لماذا لم تنهى هؤلاء عن المنكر؟ قال: لأني لو نهيتهم عن ذلك لتركوا هذا وذهبوا يعيثون فسادا في أعراض المسلمين وأموال المسلمين. وبقاؤهم على ما هم عليه من هذه المفسدة أهون من الاعتداء على المسلمين وعلى حرماتهم. أي نعم، هو الأعرابي. نعم، ألا تسألوني أنا أسأل. نعم. السادسة والثلاثون: طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدين ومقابلته معتدي بدون الاقتصاص من المعتدي ومقابلته بمثل عدوانه، والنهي عن ظلمه، والندب أو العفو والإحسان إلى والندب إلى العفو والإحسان والندب إلى العفو والإحسان. هذه ثلاث حالات: اقتصاص جائز، ظلم ممنوع، عفو وإحسان مطلوب، لكن هذا الأخير يجب أن يقيد بما إذا كان فيه إصلاح، لأن الله يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما لو جاءنا رجل مجرم فعلى جريمته وقلنا: عفونا عنك، قال الله يعافيكم، فأخذ العصا وذهب يضرب الناس. نعم، إن عفونا عنه بالأول عن ضربنا، فلما عفونا عنه ذهب يضرب الناس. هل في عفونا هذا إصلاح؟ لا. ولهذا يجب في هذه المسائل أن ينظر الإنسان إلى الأمور بعين العقل لا بعين العاطفة. يأتي رجل متهور مثلا ويدعس لكبير أو أخ، يجون الناس اللي عقولهم بعيونهم فقط يصلحون عليك: ارحم هذا الرجال، اعتقه، له أولاد، له كذا له كذا، ويأتون بما يرقق النفس للعفو عن هذا الرجل، لكن ما يعلمون إن هذا الرجل لو عفونا عنه الآن لا أتالنا ببلية بعد في آخر النهار، فهذا ليس أهل العفو. فكل الآيات بل كل النصوص التي تحث على العفو يجب أن تكون مقيدة بقوله تعالى: فمن عفا

فإنه لا يؤتى عليه أجرا عظيما أو لا يؤتى عليه. نعم. فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال وقال الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وفي مقابلته قال هزل الآية أول الذين ينفقون والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وقال الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ومثل الذين ينفقون مالهم يمكن المال حدث مثل طيب أنا مولى وفي مقابله قال ومثل الذين ينفقون مالهم ورضي أحسن لأن الحين بهذا اللفظ ووصف الله نبيه وخيار خلقه من الصحابة رضي الله عنهم بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال تعالى فالرجعة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. لا يؤاخذكم الله بالله في أيامكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار فينقذن لكم عن شيء منه نحسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تقول تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى وإن تخالطوه فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وفي دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد سألت ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم. وذكر الله قدر الخطأ ورتب عليه الدية والكفارة. ثم قال ومن يقصد مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال قيس ومن قتله منكم متعمدا ومن قتله منكم متعمدا ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية. وقال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن أعمال الأبدان وأقوال اللسان صحتها وفسادها وترتب أجرها أو خذلها بحسب ما قام بالقلب. الله أعلم. لكن ما غلط الشيء الذي يترتب عليه كيف؟ التشبث الكفار مر عليه أنه يحصل سواء قصد التشبث إيه؟ نعم. وفي كثير من الأمور لأن هذا المحرم إذا المحرم بمجرد صورته يثبت حكمه. أين المحرم؟ فمثلا لو زنى الإنسان يقول استاطن جنو الزنا مثلا وكذلك أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة والكسوة في مدة قولا معروفا، ويدخل الواجب والمستحب في مثل قوله وآتوا حقه يوم حصاده، وكذلك إخباره بعقوبة أصحاب الجنة، وذلك لأن يوم الحصاد يحضر الفقراء في الغالب، فكان إعطاؤهم مناسبا جدا، لأنك أنت تحصد الزرع وتكدسه وتدخره، فينبغي أن لا تحرم هؤلاء الفقراء منه. نعم. وكذلك إخباره عن عقوبة أصحاب الجنة وأنهم أقسموا لا يصلونها مسلمين، وتواصوا ألا يدخل يدخلنها اليوم عليكم مسلمين. وقال تعالى: إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وقل لهما جناح الذل من الرحمة، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل إلى قوله كمه عندنا. المهم أن قوله إما يبلغن عندك الكبر، لأنه إذا بلغت الأم والأب الكبر ضعفت نفوسهما ورقت واحتاجا إلى من يرحمهما، هذا من وجه. من وجه آخر، إذا بلغ الكبر فإن الإنسان يمل منهما ويتعب ويحتاج أن يوصى بهما خيرا في مثل هذه الحال. نعم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وقد ذكر الله يضرب لقلوب أنبيائه وعصيائه أوقات الحجاج وإجابته لأدعيتهم أوقات الحجاج والضرورات، وأمر عباده بانتظار الجرة عند الأجناس. فهذا أصل قد ذكره الله ورسوله، فينبغي للعبد أن يكون على ذلك في وقت المناسبات ويعتبره عند وجود سببه. القاعدة 39 في طريقة القرآن في أحوال. وأظن هذا واضح، وهذا من الآداب العالية والخصال الحميدة، إنه عندما تجد الإنسان منكسر القلب إما بفوات محبوب أو غير ذلك، فينبغي أن ترسل عليه الفرح والسرور، نعم، وتهون عليه المصيبة بتذكيره بما هو أعظم. فإذا تلف لهم بعض ماله تقول: إن من الناس من تلفت لهم أموالهم كلها، وإذا أصيب بمرض في عينه تقول: إن بعض الناس قد يصاب بالعمى، وهكذا حتى تخفف عليه الأمور. ومن ذلك ما مر علينا في درس الصباح من تعزية المصاب. نعم. القاعدة 39 في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية. طريقة القرآن في هذا على طريق أعلى طريقة وأقرب إلى حصول جميع المصالح الكلية ولا دفع المفاسد، ولو لم يكن في القرآن من هذا إلا قوله تعالى ولو لم يكن في القرآن من هذا اليوم إلا قوله تعالى وشاورهم في الأمر، وإخباره عن المؤمنين أن أمرهم شورى بينهم، فالأمر مفرد مضاف إلى المؤمنين. وفي الآية الأولى قد دخلت عليه المفيدة للعموم والاستغراق، يعني أن جميع أمور المؤمنين وشؤونهم ومستجلبات أو إيش؟ واستجلاب. نعم. لا شوف الهمزة بين الواو والسين. يعني في همزة. نعم. نشرت على مين؟ ها؟ مين فيه؟ ما فيها مين؟ لا هذه السين هذه. يعني أن جميع أمور المؤمنين وشؤونهم واستجلاب مصالحهم واستدفاء مضارهم

متوقفة في حصولها متوقفة وهي متوقفة في حصولها أو في كمالها على أمر من الأمور السابقة أو اللاحقة فإنه يجب تحصيلها بحسب الاستطاعة فلا يكلفهم الله ما لا يطيقون وكذلك كل مفسدة ومضرة لا يمكن اجتنابها إلا بسلوك بعض الطرق السابقة واللاحقة فإنها داخلة في تقوى الله تعالى وذلك أن لازم الحق حق والوسائل لها أحكام مقاصد ومن الآيات الجامعة في السياسة قوله تعالى إن الله يأمركم أن مضى لنا الآن شيئا الشورى بأن تجتمع الأمة وتتشاور في أمورها الداخلية والخارجية لأنه إذا صدر الأمر من الشورى لم يكن رأي واحدا بل كان عدة آراء ومن المعلوم أن عدة الآراء أقرب إلى الصواب من الرأي الواحد بل إن الإنسان أحيانا إذا كرر الأمر ونظر يتبين له خطأ الرأي الأول الذي كان عنده لأول مرة أليس كذلك؟ أحيانا ينفذ شيئا ثم يقول ليتني لم أنفذ ليتني بقيت أتروى في الأمر وأنظر حتى يكون الحكم على يقين وتؤدى فهذا وهو إنسان واحد يجد من نفسه أنه كلما كرر الأمر ونظر فيه كان إلى الصواب أقرب فكيف إذا كانوا جماعة ولكن المشكل في زمننا هذا المشكل هو أنك لا تكاد تجد شخصا حسن النية مخلصا وهذه هي البلية يعني لا تكاد تجد إنسانا يتكلم في الأمور في أمور السياسة الداخلية والخارجية وهو يقصد مصلحة الأمة وهذا هو الذي يجعل الإنسان يتحير أحيانا ويقول ماذا تنفع الشورى وكل واحد من هؤلاء المتشاورين لا يسعى إلا لمصلحة الخاصة ولهذا تأمل أمرهم شورى بينهم أمره يعني ينظرون إلى هذا الأمر وهو أمر جميل ليس أمرا خاصا فهذا هو الذي يوجب أن يقول القائل كيف يمكن أن نحصل على مجلس شورى وأين من نثق بدينه وأمانته ونصحه هذا قليل لو وجدنا شخصا جيدا في الرأي والتدبير لكنه قد يكون خائنا من حيث الأمانة ولو وجدنا أمينا مخلصا فقد يكون ضعيفا من جهة الرأي والتفكير فأمر الشورى لا شك أنه خير ولكن مشكلته أنك لا تكاد تجد من هو أهل للشورى الأمر الثاني مما أشار إلى الشيخ رحمه الله أنه ينبغي للناس أن يعتزوا بأنفسهم لا بقوادهم وأن يعتقد كل واحد أنه نفس ذلك القائد لأنهم إذا جعلوا القيادة لواحد حقيقة وظاهرا وتصرفا فإنها تهن نفوسهم إذا فقد ذلك الواحد وقد أرشد الله إلى ذلك في قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم هل إذا مات محمد صلى الله عليه وسلم ما يبقى لكم بقية على الإسلام هذا ليس صحيح وهكذا ينبغي لنا أن لا نركز على الرئيس الواحد بل نعتقد أننا كلنا قائم مقام هذا الرجل حتى لا نفقده إذا فقد وأن نجعل العمل سائرا على ما هو عليه وهذان أمران مهمان ولهذا يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه إذا رأى قائدا قد ركبه الناس وغروا به فإنه يعزله لسببين السبب الأول أن لا يتكل الناس عليه والسبب الثاني

أن ينالوا المنصب فقط، لأنك ما تجد منهم التقوى الحقيقية والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل أبدا، بل هم متساهلون في كثير من الأشياء ويريدون بس أن يصلوا إلى المناصب فقط. وهذا أمر مشهور يعني لمن اشتهر بهذا الشيء، محبة الخروج على أئمتهم مشهور فيهم هذا الشيء، وأن الغالب منهم أنهم إنما يريدون الوصول إلى الكراسي، وهذا هو الواقع أيضا. ولا حاجة بنا إلى أن نضع النقط على الحروف ونقول مثل كذا وكذا، فهذا أمر معلوم. كانوا بالأول قاموا على من قاموا عليه يريدون أن يمكنوا حكم الله في الأرض، لكن صاروا شرا من الأول. نعم، وهكذا. المهم أن السياسة الشرعية هي التي التمشي على إيش؟ على ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ومن رأى من أميره ما يكره فليصبر فليصبر. ونعم لو أمروا بمعصية والعياذ بالله ما نطيعهم. لو قال الناس تعال اضربوا على العود وغنوا ورقصوا قلنا لهم لا، لا سمع ولا طاعة. نعم، أو قالوا اظلموا الناس مثلا، خذوا أموالهم اضربوا أبشارهم، ما أطعناهم في ذلك، لأن يعني هذا معصية لله عز وجل. نعم، لا لا أنا ما أقول اسكت، أنا أقول انصحهم وناصحهم، لكن لا تخرج عليهم، لأن يعني في ناس الآن يريد أن يخرج، بس يريد أن يخرجوا حتى يستولوا على الشتار كما يقول العامة، إذا ركبوا على البعير كسروا العصا خلاص. الله يهديهم، ما علينا منهم، بس الله يهديهم، أسأل الله لهم من الهداية. والله أرى أن هذا خطأ عظيم، وليس من الحكمة. اللي ما تأخذ في الله لو مثلا منه يقف أمام الحاكم، وهذه أفضل الجهات، كان متحقق أن السلطان جائع يقف أمام الحاكم ويقول فعلت كذا وكذا، وهذا خطأ. أما أن يشهر به في غيبة هذا ليس بصحيح، ولا نحبذ ذلك إطلاقا، بل إن لأن هذا هل سيزيل الشر؟ ها؟ سيزيل الشر، يوجب أن هؤلاء السامعين يحقدون على الولاة ثم يعصون الله تعالى في مخالفتهم وعدم الانصياع لأوامرهم، وذلك يزيدون، وربما يأخذون هذا الرجل يتكلم ويسكتونه مرة ما عاد يتكلم شيئا أبدا. أي ابن تيمية ما راح يسب ذولا أمام الناس. الإمام أحمد رحمه الله على أن المأمون آذاه وحبسه كان يدعو له أمام الناس. أي نعم، هذا صحيح، دعا بل يدعو له فعلا. قوله تعالى عن قوم فرعون استخف قوم فرعون، نعم، إنهم كانوا قوم فاسقين، نعم، فكانوا مذمومين لما سكتوا على طغيان فرعون. أي نعم، لماذا؟ الجمع بينهم أولا أن شريعتنا وردت بخلافها، الشيء الثاني أن هؤلاء عندهم موسى عليه الصلاة والسلام يعلوهم من الله، دعاهم إلى الله وبين لهم الحق، وقد اتبعه ناس ومن الممكن أن يكون له شوكة، لكنهم فسقوا باستخفاف إياهم. نعم. أما من هذا الحقيقة هذه المسألة تختلف فيها الآراء، لكن الحكم فيها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان رسول الله يأمرنا أن نطيع وولاة الأمور في طاعة الله ما بقي كلام يا أحد. نعم. ومن آيات المتعلقة بالسياسة الشرعية جميع ما شرعه الله من الحدود على الجرائم والعقوبات

ها؟ على كل حال أنت إذا كان مضطر في الضرورات تبيح المحظورات إن كان مضطر للسفر، إذا كان مضطر تبقى ولازم. هذا شيء نطمخت الدولة وأخذت في آراء العلماء أيضا، يعني العلماء فيهم لا أبتوا بذلك كشخص. نقول لك إذا كان بدك تسافر سافر وأصور، ولا قاعد ما أنت مسافر ما بدك تسافر أنت ويا امرأة أبدا، شرط أنهم يردونها من الحدود. نعم لا لا ما فيها صوت امرأة، لا الحمد لله، يعني اللي تسافر فقط. على كل حال الحمد لله نقرأ هذه. ايش احسن احسن، لا لا خصوصا هذا ال ما هو بحث الحسن. القاعدة الأربعون في دلالة القرآن على أصول الطب، أصول الطب ثلاثة: حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة، والحمية عن الأمور الضارة، ودفع معارض البدن من المؤذيات. ومسائل الطب كلها تدور على هذه القواعد، وقد نبه القرآن عليها ثلاثة قواعد: استعمال النافع، والاحتمام من الضار، ورفع الضار بعد نزوله. ثلاثة أشياء. هنا وقد نبه القرآن عليها في قوله تعالى: في حفظ الصحة ودفع المؤذي، وكلوا واشربوا ولا تشربوا، فأمر بالأكل والشرب الذي لا تستقيمون الدار الذي لا تستقيمون الدار إلا بهما، وأطلق ذلك الحمل على أن المأكول والمشروب بحسب يا ولد لا تتكلمون على أن المأكول والمشروب بحسب ما يلائم الإنسان وينفعه في كل وقت وحال، ولها عن الإسراف في ذلك، إما زيادة في كثرة المأكولات والمشروبات.